الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشتمل على الإيمان بأربعة أمور. أولها علامات الساعة، وعلامات الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى أغلبها قد تحقق ووقع، وأول هذه العلامات كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها هو وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن هذه العلامات ما ذكر في الحديث: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذه قد وقعت، فالأمة أي ولدت سيدها، والحفاة العراة الذين كانوا يرعون الإبل والشياه صارت لهم البنايات العظيمة الطويلة الكبيرة، وصارت لهم الأموال. وأيضا من العلامات التي وقعت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن النار التي تكون في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وهذه حدثت حينما احترقت حرة المدينة، والحرة هي الحجارة السوداء. احترقت حرة المدينة فكانت نارا عظيمة أضاء لها أو أضاءت لها بيوت الشام. وبصرى هذه مدينة بالقرب من دمشق، وكانت هذه العلامة أيام أحد المؤرخين ويسمى بأبي شامة. وقال أبو شامة رحمه الله تعالى أنه كتب على ضوء هذه النار كراريس. ومن هذه العلامات التي حدثت أيضا فشو التجارة وشيوع التجارة حتى تساعد المرأة زوجها في تجارته، وغير ذلك من العلامات الكثيرة التي وقعت. وهناك علامات من العلامات الصغرى لم تقع، منها انحسار الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات المعروف في العراق ينحسر عن جبل ويظهر فيه جبل من ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199 وينجو واحد فقط. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الاقتتال عليه وعدم الذهاب إلى الأخذ منه. ومن العلامات التي لم تقع ولم تحدث إلى الآن أيضا عودة الخلافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وهي الخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ورفعت هذه بتنازل الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ملكا عاضا إما ملك فيه نوع من الظلم، أو ملك يعض عليه صاحبه أن يتمسك به. ثم تكون جبرية، جبرية أي حكما قهريا على رغم أنوف الناس. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فآخر ذلك خلافة على منهاج النبوة، وهذه لم تقع بعد. ومن ذلك أيضا المهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، أي هو في الاسم كاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من نسل الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ويحكم بالعدل، يملأ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا. العلامات الكبرى هي 10 علامات تكون خلف بعضها مباشرة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. هذه 10 علامات هناك علامات مرتبة وهناك علامات غير مرتبة، ونحن لا نسعى إلى ترتيبها ولا إلى جعل العلامات وراء بعضها في تسلسل، وإنما ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم نرتبه، وما لم يرتبه لا نرتبه. هناك 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. هل يكون ذلك أول العلامات أو وسطها أو في آخرها؟ لا نعلم، لم يرتب النبي عليه الصلاة والسلام. الدخان أيضا لم يأتي في ترتيبه في أي من العلامات، لكن هذه العلامة ذكرت في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وهناك العلامات مرتبة، وهي الدجال، والدجال أشد فتنة منذ خلق الله عز وجل الأرض، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتله، ثم في أثناء وجود عيسى عليه الصلاة والسلام على الأرض يخرج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان كبيرتان ذا عدد ضخم من الناس، ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم علامة طلوع الشمس من مغربها والدابة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التي تخرج الثانية على إثرها، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها ورأها مباشرة الدابة، أو الدابة إذا خرجت على الناس ورأها مباشرة طلوع الشمس من مغربها، فتطلع الشمس من مغربها وتخرج دابة أي حيوان لا ندري ما هو ولا نبحث فيما هو، ولم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الدابة، تخرج دابة تكلم الناس. آخر العلامات، وهذه ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث، آخر هذه العلامات: نار تخرج من قعر عدن التي هي في اليمن، عدن المدينة المعروفة في اليمن، تسوق الناس إلى الشام، يهرب الناس منها حتى يصلوا إلى الشام، فإذا وصلوا إلى الشام قامت القيامة، ونفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور. الأمر الثاني في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. القبر إما أن يعذب فيه صاحبه، وإما أن ينعم. ومن أدلة ذلك قوله تبارك وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذه الآية ذكر الله أو في هاتين الآيتين ذكر الله عز وجل في الآية الثانية النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن هم يعرضون على النار غدوا وعشيا قبل أن تقوم الساعة، قبل أن تقوم القيامة. والنار التي يعرضون عليها فرعون وآله غدوا وعشيا هي في القبر، العذاب في القبر. وقال ربنا تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم بعد ذلك يردون إلى عذاب أليم وهو عذاب النار. أيضا في السنة كثير من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين يعذبان في القبر بسبب هذين الذنبين. وعن عائشة قالت دخلت علي عجوز، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي أعاذك الله من عذاب القبر، إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتها، أي كذبتها عائشة، وهذا كان قبل أن تعرف أن في القبر عذاب ونعيم، قبل أن يخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا، ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له ما ذكر العجوزان، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. أيضا حديث البراء بن عازب المشهور في ذلك. ومن ذلك سؤال الملكين في القبر، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فنؤمن بكل ما ورد في القبر من عذاب أو نعيم. الثالث يوم القيامة وما فيه. يوم القيامة وهو بعد بعث الناس، يبعث الله عز وجل الناس للحساب في يوم القيامة، وهو يوم مقداره 50,000 سنة. وهذا اليوم فيه أحداث كثيرة جدا وفيه أشياء كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيلات كثيرة في أحاديثه عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن الشمس تدنو من رؤوس الناس ويعرق الناس على حسب أعمالهم، وتتشقق السماء وتنزل منها الملائكة، وأن الأرض تكون مسطحة لا ترى فيها إعوجاجا ولا ترى فيها جبالا ولا تلالا ولا غير ذلك، إنما مستوية. ومن ذلك ما يكون فيها من الميزان، والميزان ميزان له كفتان توزن فيه أعمال العباد، وتوزن فيه صحائف الإنسان، وتوزن فيه أيضا يوزن فيه الإنسان نفسه، وأيضا فيه الحوض، والحوض الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حوضه، ولكل نبي حوض يشرب منه من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه ولا يشرب منه أهل البدع وأهل الضلالة الذين خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا الحساب وما يكون فيه، ومن ذلك الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم، أي فوق جهنم، موضوع فوق جهنم، يسير عليه المؤمنون على حسب أعمالهم. فمن استقام على صراط الله المستقيم في الدنيا واتبع سبيل الله عز وجل مر على الصراط في الآخرة بأمان. وحول الصراط كلاليب وحسك تنهش الناس وتجرحهم من يمر على ذلك. والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجياد الجيدة السريعة، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر حبوا على يديه ورجليه. ومن ذلك أيضا ما يكون في يوم القيامة الشفاعة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يعطيه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا شفاعات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام وشفاعات للأنبياء. الأمر الرابع الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. فقال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وأعدت هذه بصيغة الماضي، وقال في النار أعدت للكافرين، وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان، وأن أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها، وأن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وأن النار دركات بعضها أسفل من بعض. والإيمان بما في الجنة والنار من نعيم أو عذاب، سواء من النعيم الحسي أو من النعيم المعنوي. فالجنة والنار نعيمها حسي وليس نعيما معنويا، بل فيها طعام وشراب وزواج وغير ذلك من أنواع النعيم. وأعظم هذا النعيم على الإطلاق رؤية وجه الله تبارك وتعالى. أعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق رؤية وجه الله عز وجل، كما أن أعظم عذاب أهل النار هو أن يحجبهم الله تبارك وتعالى عن رؤيته فلا يرونه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.